بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم ونعمائه، والصلاة والسلام على خير أصفيائه وعلى آله وصحبه وأوليائه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد فرغنا فيما مضى من الكلام حول كيف نفهم المراهقين، ولا شك أننا استخلصنا من هذا يعني كثيرا من الحقوق لهذه الشريحة العمرية على المربين وبالذات الآباء، إلا أن القاعدة أن كل حق يقابله واجب، وكثير من الناس إذا اطلعوا على هذه الأشياء ربما اشتطوا في رد الفعل، يعني بإزاء المعاملة مع الكبار بالذات وبالذات مع الوالدين، فأكبر مشاكل المراهقين تكون مع الكبار، علاقتهم بالكبار. وبما أن العلاقة بالوالدين في الإسلام هي علاقة متميزة، فلا ينبغي أبدا أن يكون التعامل مع الوالدين كالتعامل مع غيرهما، لا أقول حتى وإن أخطأ، ولا نقول حتى وإن عصيا، ولا نقول حتى وإن كفرا، ولا نقول حتى وإن دعواك إلى الشرك، لكن نقول كما قال الله تبارك وتعالى: حتى وإن جاهداك على أن تشرك بالله فإن حقهما ثابت. ومعاملة الوالدين في الإسلام معاملة متميزة، سوف نبينها الليلة، يعني اتقاء الخطأ الذي قد يقع فيه بعض المراهقين، لأنه كما نقول إن المراهق إنسان مكلف، والشرع قدره واحترمه وأعطاه حقوقه، لكن لا ينبغي أن ينسى هذا المكلف أنه في مقدمة أو في قمة ما كلفه من التكاليف بعد التوحيد مباشرة بر الوالدين. فحديثنا ليلة، وإن كان حديثا مكررا، حول تذكير بحق الوالدين على الأبناء. فقد أوصى الله تبارك وتعالى في كتابه أو في مواضع من كتابه الكريم بالإحسان إلى الوالدين، وقرنه بالأمر بعبادته والنهي عن الشرك به، وأمر بالشكر لهما متصلا بالشكر له تبارك وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وخص الأمة بالذكر في بعض هذه الوصايا للتذكير بزيادة حقها على حق الأب. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب، فلا يغلظ لهما في الجواب، ولا يحد النظر إليهما، ولا يرفع صوته عليهما، بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي السيد تذللا لهما. فهكذا ينبغي أن تكون المعاملة مع الوالدين، يوضحها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. البر بهما مع اللطف ومع لين الجانب، من مظاهر ذلك أنه إذا تكلم مع الوالديه لا يغلظ لهما الجواب، ولا يحد النظر إليهما، يعني لا يثبت عينه في عين أبيه، ولا يرفع صوته عليهما، بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي السيد تذللا لهما. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني أمر وألزم وأوجب، فهذا ليس قضاء حكم، وإنما هو قضاء أمر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لأن الإنسان إذا وصل سن الكبر بالذات يغلب عليه الضعف، وربما اختلت يعني قدرته العقلية، وصدر منه ما قد يتأذى منه، فإذا كان الله سبحانه وتعالى أمر بالصبر عليهما وهما في هذه الحالة، فما دونها أولى، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فمجرد كلمة أف أو ما يقوم مقامها من علامات التضجر أو الاعتراض والتأفف والتضجر، ولا تنهرهما يعني يتأدب معهما حتى وإن كان يعني يأمرهما بالمعروف وينهرهما عن المنكر، فهو مطالب بالترفق والتلطف بهما. فمع الوالدين كما سئل الحسن رحمه الله تعالى كيف يعظ الرجل والديه أو كيف ينكر عليهما المنكر، قال يعظه ما لم يغضب، فإذا غضب سكت عنه. فيشترط في الاستمرار في الأمر وفي النصيحة يعظ أباه وأمه ما لم يغضب، إذا وصل إلى حالة الغضب فإنه يمسك ويسكت عن ذلك. ومعروف أن من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالذات مع الوالدين أنه لا يجوز إلا في خلال المرتبتين الأوليين فقط، اللي هي التعريف والنصح والوعظ بالكلام اللطيف. المراحل الثالثة والرابعة لا تجوز بحال مع الوالدين، اللي هي المرحلة الثالثة التغليظ في القول، إذا لم ينفع التعليم والتعريف ولا الوعظ بالكلام اللطيف فحينئذ لا يجوز. مع غير الوالدين يمكن في بعض الحالات يجوز أن يترقى إلى ما هو أشد مثل الغلظة في القول، كأن يقول يا فاسق يا ظالم يا معتدي اتق الله ولا تفعل كذا، أو فضلا عن المرتبة الرابعة وهي التغيير باليد عن طريق الضرب أو غير ذلك. فمع الوالدين لا يجوز الإنكار عليهما إلا بالأولى والثانية فقط، التعريف أن هذا حرام هذا منكر هذا حرمه الله هذا لا يرضاه الله، أو المرتبة الثانية وهي الكلام اللطيف بالوعظ والتذكير. أما مع الوالدين فلا يجوز بحال تغيير المنكر لا بالغلظة في الكلام، فضلا طبعا عن التغيير باليد. نعم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تذلل الوالدين، يأمر الله سبحانه وتعالى بالتذلل لهما والخضوع لهما. فانظر يعني كيف الإسلام الذي هو دين العزة الذي يأمرنا بالعزة وبالأنفة وبالكرامة، ومع ذلك هنا يأمرنا الله عز وجل بالذل مع الوالدين رحمة بهما ورحمة لهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى فلا تقل لهما أف، يريد لا تقل لهما ما فيه أدنى تبرم، فليكن يعني الشباب حذرين في هذا الجانب. الخلل في هذا الجانب ليس معصية عادية، بل هو معصية من أكبر الكبائر بعد الشرك كما سنبين إن شاء الله تعالى. فقد لا تفطن كثير من الناس إلى هذه الكبائر، بل ويترخصون في الكلام مع الولدين بشيء من التبسط، رفع الصوت، كلام بطريقة ليس فيها تأدب ولا توقير، والكلام بما فيه تبرم وتذجر أو إشارة باليد أو تثبيت العين في عين أو غير ذلك من الفضائع التي يعني ترتكب. فمع الوالد لا يجوز أبدا. كان هناك كلمة أقل من أف لحرمها الله، لكن هي أقل كلمة يمكن أن يعبر بها عن الضجر. لا تقل لهما ما فيه أدنى تبرم. أما الأف والتف فهو الوسخ، وسخ الأظفار الذي يجتمع تحت الأظفار، فيقال لكل ما يستثقل وكل ما يضجر منه أف له. قال مجاهد فلا تقل لهما أف لا تقذرهما كما كان لا يقذرانك. مثال يعني أن الإنسان ربما احتاج في رعاية والده إذا كبر أو بلغ الكبر، ربما احتاج إلى أن يفعل معهما ما كان يفعل معه وهو طفل رضيع. كانت الأم تنظفه وتزيل عنه النجاسة والأقذار والأوساخ، وما قالت أبدا أف. الأم التي تضحي وتتحمل كل هذا الأذى، هل هي كانت تتضجر منك حال الصغر؟ هل كانت تقول أف؟ ما كانت تقول ذلك، بل تقبل على ذلك راضية مطمئنة، لا تريد منك أجرا ولا جزاء ولا شفورا. واضح؟ فقابل هذا الإحسان، لا نقول بمثله لكن بشيء من جنسه. فإذا صدر من الوالدين ما يستقذر من غيرهما فلا ينبغي أن تظهر هذا التضجر أو التبرم أو الاستثقال. لا تقذرهما كما كان لا يقذرانك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. يعني القول الكريم هو اللين اللطيف المشتمل على العطف والاستمالة وموافقة مرادهما وميلهما ومطلوبهما ما أمكن، لا سيما عند الكبر. يعني البر الوالدين يتحقق وموافقة هواهما، أن تمشي دائما على هوى الوالدين طبعا إلا في حدود الله. ففي هذه الحالة إذا طاوعت الأبوين أو أحدهما في مراده الذي يكون على الأقل مباحا فضلا عن المستحب أو الديني الواجب، واضح. لكن في الحرام أو الذي ينهى عنه الشرع طبعا لا طاعة لمخلوق في معصيات الخالق، لكن فيما عدا ذلك ما كان على الأقل يكون من المباح فعليك أن تلين لهما القول اللطيف المشتمل على العطف والاستمالة وموافقة مرادهما وميلهما ومطلوبهما ما أمكن، سيما عند الكبر، فإن الكبير يصير كحال الطفل وأرذل لما يغلب عليه من الخرف وفساد التصور، فيرى القبيح حسنا والحسن قبيحا، فإذا طلبت رعايته وغاية التلطف به في هذه الحالة وأن يتقرب إليه بما يناسب عقله إلى أن يرضى، ففي غير هذه الحالة أولى. قال أبو البداح التجيبي: قلت لسعيد بن المسيب: كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله: وقل لهما قولا كريما. ما هذا القول الكريم؟ قال ابن المسيب: قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. تخيل لك أن هناك سيدا فظا غليظا قاسيا، كيف يتعامل معه العبد المذنب الذليل الذي هو عبد الله؟ كيف يتعامل معه؟ بلا شك بمنتهى اللين والخضوع والتذلل. وقال معاوية ابن إسحاق عن عروة قال: ما بر والده من شد الطرف إليه، الذي يثبت عينه في عين أبيه فهذا ليس من البر، من ليس من أدب، ينظر لأبيه بإيه؟ يبر عينيه في عين أبيه أو يثبت عينه في عينه، بل يكون خاضعا ذليلا أمام أبيه أو أمه. ما بر والده من شد الطرف إليه. قال عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال عطاء: لا ينبغي لك أن ترفع يديك على والديك، يعني مجرد الإشارة واضم إليك جناحك من الرحمة. الذراعين يعبر عنهم أحيانا بالجناحين، فخفض الجناح هو معنى أعم، لكن يدخل فيه خفض الجناح يعني إيديه تكون تحت، ما يشير لأبي أبدا يعني إيه بيديه أو مثل هذه الإشارات. لا ينبغي أن ترفع يديك على والديك ولا إليهما، لا تشر إليه بيدك تعظيما لهما. وقال عروة في تفسير قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا تمتنع من شيء أحباه، لا تمتنع من شيء أحباه، يعني حتى لو كان شيء فيه شبهة أو فيه مكروه على الأقل يمكن أن تظهر له الانقياد، ثم تأتي هذا الشيء إذا كان مثلا صلة رحم هو يكره أن تصلها مثلا مع أنك مأمور بصلة الرحم أو عمل من أعمال البر، فغاية ما في الأمر أنك في هذه الحالة تظهر له الانقياع والانقياد، ثم في نفس الوقت تفعل هذا العمل دون أن تكدر خاطرة. يقول عروة: لا تمتنع من شيء أحباه. فينبغي للإنسان بحكم هذه الآية الكريمة أن يتذلل لوالديه تذلل الرعية للأمير والعبيد للسادة. وقد ضرب خفض الجناح ونصبه مثلا لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده. ثم أمر تبارك وتعالى بعد القول الكريم بأن يخفض لهما جناح الذل من القول بألا يكلما إلا مع الاستكانة والذل والخضوع وإظهار ذلك لهما واحتمال ما يصدر منهما. من التنبيهات المهمة أن كثيرا من الأباء بحكم الجهل بالشرع الذي يشيع الآن في مجتمعاتنا قد يكون الأب أو الأم غير عالم بهذه الحقوق، غير عالم بهذه الحقوق، واضح. فحتى وإن كان أبوك أو أمك ليس يعني على علم بهذه الحقوق، فهذه الحقوق واجبة عليك أن تؤديها، فلا ينبغي أن تقصر وتستغل جهلهما أحيانا بهذه الحقوق. نعم. يقول: لا يكلم إلا مع الاستكانة والذل والخضوع وإظهار ذلك لهما واحتمال ما يصدر منهما ويريهما أنه في غاية التقصير في حقهما وبرهما، وأنه من أجل تقصيره ذليل حقير، ولا يزال على نحو ذلك إلى أن ينثلج خاطرهما ويبرد قلبهما عليه فينعطف عليه بالرضا والدعاء. ومن ثم طلب منه بعد ذلك أن يدعو لهما، لأن ما سبق يقتضي دعاءهما له كما تقرر. يعني إن هو التزم هذه الأداب التي أمر الله تبارك وتعالى بها، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذه في جانب النهي السلب، وقل لهما إجابا قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إنك إذا فعلت ذلك رضي عنك ودعوا لك، حينئذ أنت أيضا أدعو لهما مقابلة بالمثل إن فرض المثلية، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لأن ما سبق يقتضي دعاءهما له كما تقرر، فليكافئهما إن فرضت مساواة وإلا فشتان بين المرتبتين. وكيف تتوهم المساواة؟ كيف يتطور إنسان أنه يمكن أن يكافئ فعل أبويه به وقد كان يحملان أذاك وكلك وعظيم المشقة في تربيتك وغاية الإحسان إليك راجين حياتك مؤملين سعادتك، وأنت إن حملت شيئا من أذاهما رجوت موتهما وسئمت من مصاحبتهما. ولكون الأم أحمل لذلك وأصبر عليه مع أن أعناءها أكثر وشفقتها أعظم بما قاسته من حمل وطلق وولادة ورضاع وسهر ليل وتلطخ بالقذر والنجس وتجنب للنظافة والترفه، حض النبي صلى الله عليه وسلم على برها 3 مرات وعلى بر الأب 1 كما في الحديث الصحيح. من التنبيهات المهمة أنه لا يختص بر الوالدين بكونهما مسلمين، فيجب بر الوالدين حتى وإن كانا كافرين، ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وعن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ راغبة يعني راغبة في بري وفي صلتي، وقيل راغبة يعني راغبة عن الإسلام كارهة له. قال ابن عطية والظاهر عندي أنها راغبة في الصلة وما كانت لتقدم على أسماء لولا حاجتها. أي نعم، يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك، نعم صلي أمك. وهذا الحديث متفق عليه. وقال عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يعني حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا على ضعف، كلما تقدم الحمل في المدة كلما ازداد الوهن والضعف بالنسبة لجسد الأم. يعني حتى من الناحية الطبية إذا الجسم جنين احتاج لشيء من جسد المرأة مثلا كالكالسيوم أو أي شيء من هذا فإنه يأخذ من رصيد الأم لكن لا ينقص حظه هو، واضح؟ فهي حتى الجسد نفسه تضحي بكل مكونات جسدها من أجل أن تصل أولا وتؤمن احتياجات الجنين، ويحصل النقص في إيه؟ في جسد الأم نفسه. أي نعم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يعني هي أصلا المرأة ضعيفة الخلقة بالنسبة للرجل، فهي أصلا ضعيفة لكونها امرأة، ثم يضعفها الحمل، ثم كلما ازدادت فترة الحمل زادت وهنا وضعفا، ثم تعاني بعد الحمل الوضع، وبعد الوضع الرضاع والسهر والتربية. فلذلك قال تعالى وهنا على وهن. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فإذا أمر الله تبارك وتعالى بمصاحبة هذين بالمعروف، يعني هذين الوالدين اللذين ليس فقط مشركين وليس فقط يدعوان الولد إلى الشرك لكنهما يجاهدانه على الشرك، يعني يبذلان أقصى الوسط ليحرفاه عن التوحيد إلى الشرك، ومع ذلك أمر تبارك وتعالى بمصاحبتهما بالمعروف مع هذا القبح العظيم الذي يأمران ولدهما به، وهو الإشراك بالله تعالى. فإذا كان هذا في حق الولدين المشركين اللذين يجاهدانك على الشرك، فما الظن بالوالدين المسلمين؟ وما الظن إذا كان الوالدان صالحين؟ تالله إن حقهما لمن أشد الحقوق وآكدها، وإن القيام به على وجهه أصعب الأمور وأعظمها، حق من هدي إليها، والمحروم كل المحروم من صرف عنها. جاء في السنة من التأكيد على هذا الأمر ما لا يحصى كثرة ولا تحد غايته. من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وعن المخدام ابن معدي كرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وعن أبي رمسة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فقدم الأم على الأبي والأخت على الأخير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. فأخبر أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام، ورتب ذلك بثم التي تقتضي الترتيب والمهلة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل استأذنه في الجهاد: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية لمسلم قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ يعني ماذا تريد بالهجرة والجهاد؟ تريد الأجر، هل تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، فأحسن صحبتهما. وفي رواية أخرى لأبي داود والنسائي عنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. كفر عن التسبب في بكائهما بأن تسرهما وتضحكهما. يعني طبعا هذا محمول على ما لم يتعين الجهاد، إلا إذا كان الجهاد متعينا وواجبا كأن يقع النفير، فإنه إذا تعين حينئذ يجب الخروج على الجميع. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. قال الغزالي رحمه الله تعالى: من يخدم أبويه ينبغي ألا يطلب بخدمته منزلة عندهما إلا من حيث إن رضا الله في رضا الوالدين. يعني أمر مهم جدا يتعلق بالنية، يعني ينبغي لمن أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين، فينبغي أن ينوي بإحسان إليهما، ليس سوى أنه يريد إرضاء الله بإرضاء الوالدين. بناء على هذا الحديث: رضا الله في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، لا ينبغي أن يرائي بالطاعة وبالخدمة وبالإحسان إلى الوالدين بنية أن يحظى بمنزلة ومرتبة عند الوالدين، وإنما ينبغي أن يمحض نيته لمن؟ لله، لأن هذه عبادة كالصلاة والصيام، فينبغي أن يقصد بها وجه الله عز وجل. أما إذا رأى ونوى بخدمة الوالدين أو بالإحسان إليهم أنه يريد منزلة ووجاهة في قلب الوالدين، فإن ذلك معصية في الحال، وسوف يكشف الله عن ريائه فتسقط منزلته من قبلهما أيضا حينما يفضح رياؤه. وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيره. قال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحابه من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يعني هذا الرجل الجلد القوي المفتول العضلات النشيط، لو أنه هذه القوة وهذا الجلد كان يعني يصرف في الجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وقد صح عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. وقال مكحول: بر الوالدين كفارة للكبائر، ولا يزال الرجل قادرا على البر ما دام في فصيلته من هو أكبر منه. وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وعن طيسلة بن مياد قال: كنت مع النجدات، والنجدات هي فرقة من الخوارج تنسب إلى نجدة ابن عامر الحنفي، كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها أو لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر فقال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر. إلى أن قال: قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. ورغم أنفه، الرغام هو التراب، الرغام هو التراب، ورغم أنفه يعني لصق أنفه بالتراب، وهذا كناية عن الذل والخزي. أي نعم. فمعنى رغم أنفه يعني الدعاء عليه بالذل وبالخزي والصغار. رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عنده الكبر، من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما، من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. يعني ذل وخذ من قصر في برهما عند ذلك وفاته دخول الجنة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وخص الأمهات بالذكر فقال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يقولها حتى قلنا: لا يسكت، حتى قلنا: لا يسكت. وفي رواية: حتى قلنا: ليته سكت. طبعا هنا معنى ليته سكت يعني أنهم قالوا ذلك إشفاقا على النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا من انزعاجه. ومعاذ الله أن يظن أن الصحابة تمنوا أنه يسكت ضجرا، هذا مستحيل، لكن قال: ليته سكت شفقة عليه مما رأوا من شدة انفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. طبعا في الزمان الماضي استغربوا، قالوا: هل هناك أحد يسب والديه؟ فشرح لهم رسول الله كيف أن التسبب في يعني جلب الشتائم من الوالدين كأنه قد سبهم، يعني هذا من باب سد الذرائع، واضح. أما الآن فلا حاجة إلى الاستغراب طبعا، ويعني ونحن نرى من يسب مباشرة بلا تحفظ. أي نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. يعني لو أن الرجل شتم أب أو أم شخص أمامه عند الغضب عن طريق هذا الاستفزاز هو في حد ذاته من الكبائر، واضح. فكيف بالشتم المباشر؟ إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وكان من أشد ما يؤلم نفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم أن يسمع الرجل يعير الرجل بأمه. وآية ذلك ما حدث المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك، يعني ما السبب في هذا العدل بينك وبين غلامك العبد؟ يعني حلة مكونة من ثوبين، يعني ثوب الملابس تكون من ثوبين. فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. لأنه شتم بأمه، قال له: يا ابن السوداء. روي أنه بلا والله تعالى أعلم. فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال: إن خدمكم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده. أن يستسب يعني أن يكون سببا لسب الوالدين، سواء سب أحدا أو آذى أحدا، فيترتب عليه أن يشتم يعني أباه أو أمه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا تمشين أمام أبيك، لا تمشين أمام أبيك. يعني هذا فيه تفصيل، إن كان بالنهار تمشي خلفه، إن كان بالليل تمشي أمامه في الظلام. لماذا؟ حتى إذا كان سوء أو حفرة أو أي أذى لا تراه يصيبك أنت قبل أن يصيبه هو، فإذا من الأدب بالنهار أن تمشي خلفه، بالليل إن كانك مظنة الأذى فلتقدم نفسك دونه فتمشي أمامه، تفسح له الطريق أو تزيل أو تستقبل أنت ما قد يكون من أذى أو من ضرر. لا تمشين أمام أبيك، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه، ولا تستسب له، لا تتسبب في شتيمته وسبه بأن تسب الآخرين أو تؤذيهم فيقابل ذلك بشتم أبيك. لا تمشين أمام أبيك، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه، ولا تستسب له. أي نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يعني إذا هذا يعني طريقة البر بعد الموت. إذا مات أحد الوالدين، إذا مات الإنسان، لا شك أن المقصود هنا إنسان الإيه؟ المؤمن، لابد أن يكون هذا الإنسان مؤمنا موحدا، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمعنى ذلك أن الإيه؟ أن الولد الصالح يدعو لأبيه تماما، هو امتداد لعمر أبيه، كأن أباه ما زال حيا وينتفع بهذا الدعاء. فهذا من أعظم ما يعني ينبغي الاشتغال به، لأن كثير من الناس مغرمة بالتفنن في فعل أشياء غير مجدية وقد تكون بدعة، وهو عنده هذا الباب العظيم، باب الدعاء، باب الدعاء. فأعجز الناس من عجز عن الدعاء، من التقصير في حق الوالدين أن الأب أو الأم يكون تحت أطباق الثرى قد فارق الأحباب وخلع الأسباب وواجه الحساب، ثم ابنه فوق ظهر الأرض وينساه من الدعاء، بالذات في مظن إجابة الدعاء، فهذا أقل مما ينبغي أن يبر به أباه بعد موته. أو ولد صالح يدعو له، فاربطوا كلمة ولد صالح يدعو له بأول الحديث، صدر الحديث انقطع عمله إلا من ثلاث، فإذا هذا استمرار لعمله الصالح بأن يدعو له، ولم يقل ولد صالح وحسب، إنما قال ولد صالح يدعو له. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجة، ترفع للميت بعد موته درجة، فيقول: أي رب، أي شيء هذه، من أين أتت هذه الدرجة وهذا الثواب يا ربي، أي ربي أي شيء هذه، فيقال: ولدك استغفر لك، ابنك الحي يدعو لك ويستغفر لك الآن، فبالتالي يرفع له هذه الدرجة. ومن البر بهما بعد موتهما قضاء صوم النذر أو الكفارة عنهما، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. والمخرف هو النخل، لأنها تخترف يعني يجتنى ثمارها. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: إن أمي افتلتت، افتلتت يعني ماتت فجأة، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: نعم، فتصدق عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة، وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. فهذا يدل على أن الذي ينتفع بالولد الصالح من بعده هو الأب المسلم أو المؤمن. ويروى عن أبي أسيد مالك ابن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما. الصلاة من معنى الدعاء، الدعاء بالرحمة، وإن لم يكن بلفظ الصلاة، واضح؟ فإن الله تعالى لم يجعل الدنيا عوضا عن بر الوالدين، بل قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني مكافأة الوالدين أكبر مكافأة أن تنفعه في الآخرة، فكل الدنيا بما فيها لم تصلح عوضا عن بر الوالدين أو مكافأة للوالدين، ولذلك قال عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، يعني سل لهما الفوز في الآخرة. قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار، قال: اركب هذا والعمامة، وقال: أشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان ودا لعمر. وعن ثابت البناني عن أبي بردة قال قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أتدري لما أتيتك؟ قال قلت لا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذلك. أما عاقبة بر الوالدين فلا شك أنها من أعظم العاقبة على الإطلاق. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت من هذا؟ فقيل حارثة ابن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر. زاد عبد الرزاق في روايته وكان أبر الناس بأمه، فكان عاقبة ذلك الجنة. وقال رجل لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن لي أمة بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، يعني أحملها إلى مكان قضاء الحاجة، فهل أديت حقها؟ فقال عمر لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقائك وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يطوف بالكعبة حاملا أمه على رقبته، فقال يا ابن عمر أترى أني جزيتها؟ قال لا، ولا بطلقة واحدة. طلقة يعني الانقباضة الرحم أثناء الولادة أو قبل الولادة. قال لا، ولا بطلقة واحدة، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. وفي رواية البخاري في الأدب المفرد أن أبا بردة ابن أبي شعري حدث أنه شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ ثم قال ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. والزفرة المرة من الزفير. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رجعت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه قد نأى بي الشجر، يعني في يوم من الأيام بعد المرعى وبعد الرجوع تأخر في الرجوع إلى البيت، فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما. يعني من البر مراعاة نوم الوالد، عدم عمل الضوضاء، لأن أكثر ما يفسد النوم ليس البصر، لأن النائم يغمض عينيه كما قال تبارك وتعالى في أصحاب الكهف وضربنا على أذانهما، ضرب كان على الأذان، لأن الأكثر ما يفسد النوم هو الضوضاء التي تأتي من قبل الأذن، واضح؟ فإذا من البر أيضا مراعاة نوم الوالد وعدم فعل ضوضاء إذا نام. ولذلك انظر هنا إلى هذا الأدب، فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فريبت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أنقذهما. يعني هو في الحقيقة هذا الرجل بقي إلى طلوع الفجر في هذه الحالة من التردد، هو لم يقطع بأنه لن يعطي الأولاد، لكن هو ظل طول الليل يتردد إذا فكر في الوالدين، يريد أن يقذهما فأكره أن يزعجهما، يريد أن يعطي الأطفال الذين يصرخون تحت رجليه من الجوع فيتذكر أن عادته في أن يبدأ ويقدم والديه. فإذا هو في الحقيقة لم يتخذ قرارا، بل ظل يتردد بين هذه المشاعر المتعارضة التي تنازعته. يقول فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما. والصبية يتضاغون، يعني يصوتون باكين، والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. لم يزل دأبي أتردد ولم يزل دأبهم أنهم يصرخون حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم حتى يرون السماء. والحديث معروف. وكان الفضل بن يحيى أبر الناس بأبيه، بلغ من بره إياه أنهما كانا في السجن، وكان يحيى لا يتوضأ إلا بماء سخن، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة. فلما نام يحيى قام الفضل إلى قمقمة وملأها ماء ثم أدناه من المصباح. قمقمة يعني إناء وضع في الماء، ويوجد معهم في الزنزانة مصباح، مصباح طبعا يعني حرارته تكون ضعيفة جدا. ثم أدنى الماء من المصباح ولم يزل قائما والإناء الذي فيه الماء هذا في يده حتى أصبح، من أجل أن يدفئ الماء إذا استيقظ أبوه للصلاة فيجد الماء قد سخن. نعم. وقال ابن المنكدر بت أكبث رجل أبي، يعني ما يسمى بالتدليك، يعني تدليك العضلات، يعني بت أكبث رجل أبي طول الليل، بات يكبث رجل أبي، وبات آخر يصلي قيام الليل تهجد، ولا يسرني ليلته بليلتي، وأنا في ظني وفي يقيني أن أجري أعظم من أجر هذا الذي بات طول الليل يتهجد بالقرآن. فهذا هو الفقه، معرفة إيه مراتب الأعمال والانشغال بالفاضل عن المفضول. نعم. بت أكبث رجل أبي وبات آخر يصلي، يعني التهجد، ولا يسرني ليلته بليلتي. لو قيل لي تخير إما ثواب ما فعلت وثواب قيام الليل لاخترت ثواب ما فعلت، لأن هذا بر ودين وبر ودين فريضة. نعم. وعن أبي عبد الرحمن قال كان رجل منا برا بوالديه فأمره أو أمره أحدهما أن يتزوج، فوقع بين أمه وبين امرأته شر ووافقه أهله، فقالت له أمه طلقها، قال فاشتد عليه أن يطلق امرأته واشتد عليه أن يعق أمه، قال فرحل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقص عليه قصته، فقال ما كنت آمرك أن تطلق امرأتك ولا أن تعق أمك، ولكن إن شئت حدثتك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد يعني هنا المقصود بها الوالد إيه؟ الشخص الوالد، فهي أعم من أن تقصد الأب أو الأم، تشمل الأب والأم. الوالد هنا يعني ليه؟ الشخص الوالد سواء كان الأب أو الأم. الوالد أوسط أي خير أبواب الجنة، يعني أن طاعة الوالد أو الوالدين تؤدي إلى دخول الجنة من أوسط أبوابها. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع. أي نعم. قال فأنا أشهدكم أنها طالق، فرجع وقد طلق امرأته. ومعلوم أن هناك فتوى لشيخ الإسلام في من تأمره أمه بطلاق امرأته، قال لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها. نعم. وعن أبي كثير السحيمي قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني. فليختبر كل إنسان إيمانه، فإذا كنت تحب أبا هريرة وأمه فاعلم أنك مؤمن، أما إذا كنت تجد في قلبك بغضا لأبي هريرة فاعلم أن هذا من علامات النفاق. يقول رضي الله عنه والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني. ولذلك ما رأينا من يبغض أبا هريرة إلا الزنادقة والملاحدة ممن يسمون بالقرآنيين وغير من الفرق الضالة. ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني. قلت وما علمك بذلك؟ قال إن أمي كانت مشركة وكنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فأخبرته وسألته أن يدعو لها، فقال اللهم اهد أم أبي هريرة، فخرجت أدعو أبشرها، فأتيت فإذا الباب مجاف، وسمعت خضخضة الماء، وسمعت حسي، فقالت كما أنت يعني أنها كانت تغتسل، ثم فتحت وقد لبست درعها وعجلت عن خمارها، لبست الدرع وعجلت عن خمارها، لم تجد وقتا كافيا كي تلبس الخمار، فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فأخبرته وقلت أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين، فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما. ها هو أيضا رضي الله عنه يحكي أنه كان يشتد به الألم من الجوع، لأن أبا هريرة كان من أهل الصفة، من الفقراء الذين أحسروا في سبيل الله كما هو معلوم، فكان يشتد به الألم من الجوع، فيخرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الجوع، فيجد نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا أبا هريرة ما أخرجك هذه الساعة؟ فيقول ما أخرجني إلا الجوع. يقول أبو هريرة فقمنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بكم هذه الساعة؟ فقلنا يا رسول الله جاء بنا الجوع. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرتين فقال كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا. قال أبو هريرة فأكلت تمرة وخبأت الأخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة لما رفعت هذه التمرة؟ فقلت رفعتها لأمي. فقال كلها فإنا سنعطيك لها تمرتين. فأكلتها فأعطاني لها تمرتين. وعن أبي مرة أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. يتكرر هذا الحوار في كل دخول وخروج، ولازم أبو هريرة أمه ولم يحج حتى ماتت لصحبته، لم يحج إلى أن ماتت لأنه كان حريصا على أن يبقى معها يصحبها. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر رجل من التابعين هو أويس بن عامر القرني رحمه الله تعالى. أخرج الإمام مسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس بن عامر، يعني أن عمر كان عنده خبر، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سوف يأتي مع أمداد اليمن رجل يقال له أويس من قرن وصفته كذا وكذا وكذا، فكان عمر رضي الله عنه يبحث في كل من يأتي من اليمن من أمداد الأهل اليمن فيقول فيكم رجل يدعى أويس بن عامر، وهذه من أعلام النبوة. نعم. فالمهم في مرة من المرات قيل له نعم عندنا أو معنا في هذه القافلة أو في هذا المدد أويس بن عامر القرني، حتى أتى عمر على أويس بن عامر فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد؟ قال نعم. قال كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ لأن في الحديث في صفة أنه له والدة هو بها بار. قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن، كان به أثر برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بار بها، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، يكون مع الناس عموم الناس ومساكينهم أحب إلي من أن يشتهر. فالشاهد يعني أن أبرز صفة بوأت أويس بن عامر رحمه الله هذا المقام العظيم ووصف النبي إياه أنه خير التابعين هي صفة إيه؟ بره بأمه. وعن أصبغ بن زيد قال إنما منع أويسا أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه، حرصه على خدمة أمه والبقاء معها هو الذي منعه من أن يهاجر حتى يعني يفوز بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي عبد الرحمن الحنفي قال رأى كهمس ابن الحسن عقربا في البيت. كهمس هذا رجل صالح له لقب مشهور به وهو إيه؟ كهمس الدعاء. الدعاء صيغة مبالغة من الدعاء، يعني لأنه كان مجتهدا في دعاء الله سبحانه وتعالى مشهورا بكثرة الدعاء. وهكذا كان السلف أحيانا يلقبون بألقاب تعكس اهتمامهم بعبادة معينة، كما مثلا لقب بعضهم فلان المقابري، المقابري لأنه كان يكثر زيارة المقابر. مثلا فلان الصفي لأنه كان يواظب على صلاة الصف الأول، وهكذا. فالمهم أن كهمس هذا كان بارا بأمه، كهمس الدعاء رأى عقربا في البيت فأراد أن يقتلها أو يأخذها، فسبقته العقرب إلى جحرها فأدخل يده في الجحر كي يأخذها، وجعلت العقرب تضربه، فقيل له ما أردت إلى هذا؟ لما أدخلت يدك في جحرها تخرجها؟ قال إني أحمد، يعني بدل ما كان يحلف كان يقول إني أحمد، بدل أن يقول إني أحلف كان هذا هو قسمه، يريد أن يقسم قل إني أحمد. فقال إني أحمد خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها. وكان يمينه الذي يحلف به إني أحمد وأحمد. وعن الحسن بن نوح قال كان كهمس يعمل في الجص الجير، كان يعمل في الجص كل يوم بدانقين، فإذا أمسى اشترى به فاكهة فأتى بها إلى أمه. وكان كهمس الدعاء يكسح البيت، يكنس لها البيت ويخدم أمه، فأرسل لي سليمان بن علي الهاشمي بسرة وقال اشتري بها خادما لأمك، لأنه كان مشغولا بخدمتها وكان أبر شيء بأمه، وأراده على أن يقبلها فأبى، أبى أن يقبل هذا المال يشتري به خادم كي يتفرغ هو للعبادة، لأن يريده أن يمارس هذه العبادة بنفسه، فأراده على أن يقبلها فأبى، فألقاها في البيت ومضى، فأخذها كهمس وخرج يتبعه حتى دفعها إليه. أي نعم. وكان عمرو بن عبيد، يعني كان مع أنه كان زاهدا لكنه كان مبتدعا، كان عمرو بن عبيد يأتي كهمسا يسلم عليه ويجلس عنده هو وأصحابه، فقالت له أمه إني أرى هذا وأصحابه، إني أرى هذا وأصحابه وأكرههم وما يعجبوني فلا تجالسهم. قال فجاء إليه عمرو وأصحابه فأشرف عليه، يعني لم يفتح لهم الباب وإنما أطل عليهم إما من فوق المنزل أو من نافذة، فأشرف عليهم فقال إن أمي قد كرهتك وأصحابك فلا تأتوني. وقيل إن محمد بن سيرين كان يكلم أمه كما يكلم الأمير الذي لا ينتصف منه، يعني كأن الأمة هو أمير ظالم لا سبيل إلى أخذ الحق منه، الأمير القاتل الجبار الغليظ. فكان محمد سيرين يتعامل مع أمه بغاية الذل أمامها كأنها أمير لا ينتصف منه. وعن بعض آل سيرين قال ما رأيت محمد بن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرع. وعن ابن عون قال دخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه فقال ما شأن محمد، أيشتكي شيئا؟ هل هو مريض؟ يعني رأى ويكلم أمه بحال فيها ضراعة وتذلل وانخفاض، فقال ما شأن محمد أيشتكي شيئا؟ قالوا لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. وهذا أبو الحسن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وهو المسمى زين العابدين، كان من سادات التابعين، وكان كثير البر بأمه، حتى قيل له إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة، لماذا لا تشترك معها في نفس الطبق في الأكل؟ فقال أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. وهذا عبد الله بن عون نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين. عبد الله بن عون من أعظم الصالحين، نادته أمه فرد عليها فصوته في الرد كان أعلى من صوتها الذي نادته بها، فاعتبر هذا ذنبا وأعتق رقبتي ليكفر عن ارتفاع صوتي على صوت أمه. نعم. لماذا هذا؟ هو عين الفقه، لأنه فقه معنى آيات الله سبحانه وتعالى. وقل لهما قولا كريما، هذه أوامر يعني فرائض، واخفض لهما، مش مجرد يعني أمور مستحبة، لكن هذه إيه؟ انتبهوا أن هذه صيغة أمر، فهذه فريضة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وحكي عن ابن القاسم أنه كان يقرأ عليه الموطأ إذ قام قياما طويلا ثم جلس. قياما طويلا بذكرنا بجماعة العساكر لما يقف تعظيم سلام، يكون حيمر الجماعة ذو الرتب يعني، فهو مجرد يعني ما ينفعش يمر من أمامه، لازم يتخشب يعني ويقف تعظيما له. هذا ما فعله يعني ابن القاسم، كان يقرأ عليه الموطأ. فوجئوا به تلامذة الذين يحضرون معه القراءة أنه قام قياما طويلا بيسموها انتباه ثم جلس. فقيل له في ذلك، قال نزلت أمي فسألتني حاجة فقامت فقمت لقيامها، فلما صعدت جلست، يعني ظل واقفا حتى صعدت فيها. الله المستعان. وكان حيوة بن شريح وهو أحد أئمة المسلمين يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقول له أمه قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج، فيقوم ويترك التعليم، يترك الدرس ويلقي الشعير للدجاج ويعود. لماذا؟ أن هذه فريضة. إذا انتبه لهذا. إذا نادتك أمك، بعض العلماء يقول لو أنك في صلاة نافلة ونادتك أجبها، في صلاة النافلة تقطع النافلة وتجيبها. إذا ما أكثر ما نتهاون فيه من هذه الأشياء. فانتبهوا أن هذه فرائض، انتبهوا هذه ليست مستحبات. انظر كيف قدمها السلف على الحج، فأبو هريرة لم يحج إلا بعد أن ماتت أمه، لأنه كان ملازما لها لصحبته. وويس القرني حرم من صحبة النبي عليه السلام لأنه كان ملازما لأمه. فانظروا إلى هذه الأشياء كي تعطل الأمور حجمها بالمقاييس الإسلامية وليس بمقاييس آخر الزمان. فهذه الأشياء قد نستغربها نحن، أما الفقهاء لأنهم فقهاء فقهوا عن الله سبحانه وتعالى أمره، فعلموا أن هذه فرائض. فإذا أمك نادتك يجب أن ترد عليه، أو أبوك يبد أن ترد وأن تنتثل. حتى على قول بعض العلماء إذا نادتك أو ناداك أبوك وأنت تصلي نافلة تقطع النافلة وتجيب أباك وأمك. لماذا؟ أن هذه فريضة وهذه نافلة. أي نعم. وعن هشام بن حسان قال كان الهذيل بن حفصة يجمع الحطب في الصيف فيقشره ويأخذ القصب فيفلقه. قالت حفصة وكنت أيد قرة، القرة ما أصابك من القر يعني من البرد. فكان إذا جاء الشتاء جاء بالكانون فيضعه خلفي وأنا في مصلاي، ثم يقعد فيوقد بذلك الحطب المقشر وذاك القصب المفلق وقودا لا يؤذي دخانه ويدفئني، نمكث بذلك ما شاء الله. قالت وعنده من يكفيه لو أراد ذلك، يعني عنده من الخدم من يمكن أن يعني يتحمل هذا الأمر عنه، أن يأتي بالحطب وبالقصب ويفلقه ويقشره ويحرقه بدرجة معينة بحيث أنه لا يصدر منه دخان يؤذيها وفي نفس الوقت يصدر حرارة. واضح؟ وعنده من يكفيه لو أراد ذلك. ما معنى هذا؟ معناه أنه يريد أن يمارس بنفسه هذه العبادة المتعينة عليه. قالت أمه وانظر إلى فقه الأم، وربما أردت أنصرف إليه، يعني وهي تصلي أو هي جالسة وهو مشغول بإيقاظ الحطب، طول ما هي تصلي يدفئ لها الجو، فتقول أهم أكثر من مرة أن أقول لها يا بني انصرف، تقول وربما أردت أنصرف إليه فأقول يا بني ارجع إلى أهلك ثم أذكر ما يريد فأدعه. انظر إلى فقه الأم، ثم أذكر ما يريد، أنه يريد بذلك التقرب إلى الله لبره، فهي تفتح له باب البر فتتركه لأنها تعرف أنه يريد التقرب إلى الله وأنه يشتغل بعبادة هي فريضة عليه فأدعه. فهذا هو الفقه، وينبغي أن الأب يعين أولاده على فتح أبواب البر، يفتح له أبواب البر ولا يصعب عليه يعني هذا البر. قال هشام وكانت له لقحة، لقحة يعني ناقة حلوب غزيرة اللبن. قالت حفصة كان يبعث إلي بحلبة بالغداء، يبعث إليها بالحلبة في الصباح، فأقول يا بني إنك لتعلم أني لا أشربه، أنا صائمة، أنت تعلم أني صائمة، فيختار لها هذا اللبن في هذا الوقت المبكر ويرسله له ويعلم أنها صائمة، فهي تقول له يا بني إنك لتعلم أني لا أشربه وأنا صائمة، فيقول يا أم الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل، اسقيه من شئت. يعطيها أطيب ما عنده من اللبن وهو يعلم أنها صائمة، لكن من أجل أن يعني يبذل هذا لها ثم هي تسقيه من شاءت أو تتصدق به على من شاء. وقال محمد بن سعد كانت لمسعر ابن كدام أم عابدة، فكان يحمل لها لبدا صوف يعني، ويمشي معها حتى يدخلها المسجد، وصلها حتى المسجد فيبسط لها اللبد فتقوم فتصلي، ويتقدم هو إلى مقدم المسجد فيصلي ثم يقعد، ويجتمع إليه من يريد فيحدثهم، ثم ينصرف إليها فيحمل لبدها وينصرف معها. ولما مات ذر وكان من الأولياء، قال أبوه عمر ابن ذر اللهم إني قد غفرت له ما قصر فيه من واجب حقي، فاغفر له ما قصر فيه من واجب حقك. فقيل له كيف كانت عشرته معك؟ قال ما مشى معي قط في ليل إلا كان أمامي، ولا مشى معي في نهار إلا كان ورائي، ولا ارتقى قط سقفا كنت تحته. وقال عامر ابن عبد الله بن الزبير مات أبي فما سألت الله حولا إلا العفو عنه. يعني بقي سنة كاملة لا يدعو الله سبحانه وتعالى إلا بدعوة واحدة فقط، هي سنة كاملة يعني لا يدعو لا لنفسه ولا لأولادي ولا لأي إنسان آخر، يدعو فقط محض الدعاء حولا كاملا لأبيه أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. وكان عروة بن الزبير يقول في صلاته وهو ساجد اللهم اغفر للزبير بن العوام وأسماء بنت أبي بكر، يعني والديه رضي الله تعالى عنهما. وكان أبو يوسف الفقيه يقول عقيب صلاته اللهم اغفر لأبوي ولأبي حنيفة شيخه. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى برا بوالديه، وكان يدعو لهما ويستغفر لهما مع شيخه حماد، وكان يتصدق كل شهر بعشرين دينارا عن والديه. وقال أبو يوسف كان أبو حنيفة يحمل والدته على حماره إلى مجلس عمر بن ذر كراهية أن يرد قولها. وقال أبو حنيفة ربما ذهبت بها إلى مجلسه، يعني هي أمه كانت تطلب منه أن يذهب ويستفتي عمر بن ذر، وأبو حنيفة أعلم فهو ينقاد إليها حتى لا يرد قولها، يصحبها يركبها على الحمار ويصحبها إلى مجلس عمر بن ذر حتى لا يرد قولها، حتى لا يرد قولها. وقال أبو حنيفة ربما ذهبت بها إلى مجلسه. الحقيقة هذه النماذج يعني إذا وجدت لها يعني ظلا في الواقع فهذه يعني بلا شك هي من أعظم محاسن الإسلام، والقصص كثيرة جدا لا وقت لسردها، لكن نمر كي لا ننسى هذا التنبيه أن من أعظم محاسن الإسلام التي أطلع عليها كثير من الكفار في الغرب بالذات، كثيرا ما سمعت عن إخوة مثلا أخ يستصحب أحد أبويه إلى المستشفى في أمريكا مثلا، فيقدر الله سبحانه وتعالى أنه يوجد طبعا الابن يعني يلازم والده المريض أو أمه المريضة، وبالذات لو الأخ نفسه ملتزم لا شك أنه يجتهد في بر والديه بصورة تذهل جميع من في المستشفى، حتى أن تواترت هذه الكلمات، يعني تواتر من الكفار في حينئذ يقولون يا ليت أولادنا كانوا مسلمين، يا ليتنا كنا مسلمين كي يعاملنا أبناؤنا بمثل هذه المعاملة. فهذه من محاسن الإسلام وبركاته في يعني بلاد المسلمين، رغم التقصير الذي يوجد في هذه الأجيال، لكن هذا التقصير منشأه هو الانحراف عن الإسلام والإعراض عن هذه القرآن وهذه السنة. وأعرف أخا هنا بريطانيا يعيش هنا في الإسكندرية لما أسلم ودخل في الإسلام منذ سنوات قليلة، كان يواجه بمعارضة من أهله لأنهم كانوا يعني متدينين بالنصرانية ومتمسكين بها، فلما أسلم يعني عارضته أمه وعارضه أقاربه، فلما وكان شرسا جدا قبل الإسلام، كان في غاية الشراسة معه، العصبية والغضب والانفعال والأذية لوالديه، المهم أنه بعد ما أسلم لاحظت أمه التغير الجذري في سلوكه تجاهها، وربطت بين ذلك وبين الإسلام، وفهمت أن هذه أخلاق الإسلام، أنه يبر أمه وأباه مع كفرهما، فكان في غاية البر لهما بصورة أذهلتهم. حتى الأم الآن تتمنى، تقول يا ليت أختك تدخل في الإسلام هي الأخرى، يعني كي تتحسن أخلاقها. أين؟ يعني ما يحصل من الوقاع البر في بلادنا، في بلاد المسلمين، بركة الإسلام، يعني شيء بالنسبة لهم يعني يستحيل أن يصدقوا تقريبا، يعني لو من يعرف أوضاع الحياة هناك. وطبعا الأولاد يسددون الدين الذي صنعه هؤلاء الآباء الآن مع أبائهم في القبر، فالعقوق هو الأصل هناك في العلاقة، العقوق من الطرفين هو الأصل، واضح؟ فذلك يذهلون ويحسدون المسلمين على يعني مكانة الأبوين في الأسرة المسلمة. المهم يقول أبو حنيفة: ربما ذهبت بها إلى مجلس، يركبها على الحمار ويمشي بها إلى ما طلب، وهو عمر بن ذر، وربما أمرتني أن أذهب إليه، إما أنها تقول لأبو حنيفة: وصلني إلى عمر بن ذر أسأل واستفتيه، فيكره أن يرد قولها فيصحبها، وربما كلفته هو بأن يسأل لها عمر بن ذر سؤال، وربما أردني أن أذهب إليه وأسأله عن مسألة فأتيه وأذكرها له وأقول له إن أمي أمرتني أن أسألك عنها، فيقول: وأنت تسألني عن هذا؟ أنت أبو حنيفة تسألني أنا عن هذه المسألة؟ فيقول: هي أمرتني. فيقول: قل لي. عمر بن ذر يقول للإمام أبو حنيفة: قل لي كيف هو، يعني كيف الجواب حتى أخبرك، فأخبره بالجواب ثم يخبرني به فآتيها وأخبرها عنه بما قال. ونظير ذلك أنها استفتت عن شيء فأتيتها فلم تقبلها وقالت: لا أقبل إلا بقول زرعة القاص، القاص يعني الواعظ، فجاء بها إليه وقال له: إن أمي تستفتيك في كذا، فقال: أنت أعلم وأفقه فأفتها، قال: أفتيتها بكذا، فقال زرعة: القول ما قال أبو حنيفة، فرضيت وانصرفت. وعن يحيى ابن عبد الحميد قال: كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يخرج كل يوم من السجن فيضرب ليدخل القضاء، كل يوم يستدعون من السجن ويضربونه من أجل أن يقبل منصب القاضي، هو يرفض أن يكون قاضيا، فيضرب كل يوم ليدخل القضاء فيأبى الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فلما ضرب رأسه في مرة من المرات ضرب رأسه وأثر، علم ذلك في إيه؟ في وجهه. فلما ضرب رأسه وأثر ذلك في وجهه بكى الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فقيل له في ذلك: ما أنت كل يوم بتضرب، ما بكيت؟ هذا علامة ظاهرة، أمه سوف تراها. فبكى لما أثر الضرب في وجهه، فقيل له في ذلك فقال: إذا رأته أمي بكت واغتمت، وما علي شيء أشد من غم أمي. وقال محمد ابن شجاع: حدثني حبان رجل من أصحاب أبي حنيفة قال: قال أبو حنيفة حين ضرب ليالي القضاء: ما أصابني في ضربي شيء أشد علي من غم والدتي، حزن أمي أشد علي من الضرب نفسه، وكان بها بارا. وعن يحيى الحماني عن أبيه قال: كان أبو حنيفة يضرب على أن يلي القضاء فيأبى، ولقد سمعته يبكي وقال: أبكي غما على والدتي، يعني لحزنها وتأثرها إذا عرفت أنه ضرب أو أنه أوذي. وما أحسن قول بعضهم: إغراء على البر وتحذيرا عن العقوق ووباله، وإعلاما بما يدحض العاق إلى حضيض سفاله ويحطه عن كماله. وهي عبارة عن كلام طيب للإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر. يقول رحمه الله تعالى: أيها المضيع لأوكد الحقوق، المعطاض عن البر بالعقوق، الناسي لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، بر الوالديك عليك دين وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج، وكابدت عند وضعك ما يذيب المهج، وأرضعتك من ثديها لبنا، وأطارت لأجلك وثنا، وغسلت بيمينها عنك الأذى وآثرتك على نفسها بالغذى وصيرت حجرها لك مهدا وأنالتك إحسانا ورفدا فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية وأطالت الحزن والنحيب وبذلت ما لها للطبيب ولو خيرت بين حياتك وموتها لآثرت حياتك بأعلى صوتها هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك فشبعت وهي جائعة ورويت وهي ضائعة وقدمت عليها أهلك وأولادك في الإحسان وقابلت أياديها بالنسيان وطعب لديك أمرها وهو يسير وطال عليك عمرها وهو قصير وهجرتها وما لها سواك نصير هذا ومولاك قد نهاك عن التأسيف وعاتبك في حقها بعتاب لطيف ستعاقب في دنياك بعقوق البنين وفي أخراك بالبعد من رب العالمين يناديك بلسان التوبيخ والتهديد ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يثير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير فآها لذي عقل ويتبع الهوى وآها لأعمى القلب وهو بصير فدونك فرغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير فيعني الأمومة كما يعني يقال هي صنو التضحية فإن الأم أو الأب إذا تعرض ولدها إلى أي مكروه أو إلى ضرر فإنها تنزل حتى عن حقها في الوجود لمن فصل عن لحمها ودمها تسهر لينام وتظمأ ليروى وتحتمل الألم الممد راضية مرتبطة لتذيقه طعم الدعة وتنشيه نسيم النعيم فهذه التضحية كما يقول الشاعر الجود بالمال جود فيه مكرمة والجود بالنفس أقصى غاية الجود كتب بعض الشعراء قصيدة رمزية يظهر فيها حقيقة قلب الأم وما يكنه من مشاعر وعواطف ورأفة وحنان ونختم بها يعني الكلام هذه الليلة هي قصة عبارة عن متخيلة بيشبه أن هناك شخصا أغرى ولدا قال أنا أريد قلب أمك قلب أمك اتخرجه لي فالمهم وأغراه بالمال فالولد أخذ سكينا وقتل أمه وفتح صدرها وانتزع القلب وحمله إلى ذلك الذي كلفه بذلك ففي أثناء الطريق تعثر فوقع الولد فناداه القلب يعني لا تطعني مرتين يعني من شدة التأذي أنه تعثر في التراب يعني هذا مفحوى القصة يعني نتلوها عليكم يقول أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطف قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فمضى وأغرس خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر نداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حلوه غضب السماء على الغلام قد انهمر فبرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.